الله، أذكر أنكم ذكرتم في مقدمة طه الجامع أن الشراح قد ذكروا، قد ذكر الشراح في حقوق شراح كتاب الفتح الكبير. أي نعم. أو نادي. أي نعم نعم. الله عز الكبير ما له أي شرح. زيادة صغيرة لا لا بس بس زيادة صغيرة دون زيادة ومش النبتة الشيخ أنا كل يعني هذا إذا أنا تريد أن تتعرف على هذه الشروحات المطبوعة المنير في شرح الجامع الصغير، وعندك واحد انقضى منه جزء فقط، هذا مطبوع كاملا. كل الجامع اللي اشترى الشيخ ايه؟ اشترى كل الجامع؟ كل الجامع لا لا من هو بيعرفه والله نسأل عن شيء معروف لعل فيه عن الأمام الشافعي رحمه الله ايه؟ لعل فيه عن الأمام الشافعي وبعض العلماء ما فهمت لا قل لعل هناك ورد عن الأمام الشافعي رحمه الله وبعض العلماء خلصنا من هون جامع هي الشرح المناوي من شرح واحد آخر هذا ما عم اتذكر اسمه لأنه نسبته أو لقبه عن القبيل أنا ما استعمله لأنه جزء واحد طابعينه شرحته وشرح تحت وبعدين الأشياء دي مو مطبوعة لأنها ولا حرج خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.